السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين الموافق 13 من ربيع الأول عام 2440 بعد الألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، نستعين الله سبحانه وتعالى في التعليق على باب أدب التخلي من كتاب الكافي الإمام ابن قدامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يلهمنا السداد والصواب بمنه وكرمه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: باب آداب التخلي. هذا الباب له أسماء، منها ما ذكره المصنف الإمام رحمه الله آداب التخلي، وهو تخلي عن الأذى والانقطاع عنه في الخلاء، ومنهم من يقول باب آداب الاستغابة، ومنهم لأنه يطيب المحل بعد ذلك، فهو أبلغ، فهو يتخلى عن الأذى ثم يطيب المحل بالتراب والأحجار أو بالماء أو بهما جميعا، وهو الأكمل. وله أسماء أخرى كما تقدم، منهم يقال من أسباب الاستنجاء من النجو، وهو قطع النجاسة بمعنى أنه يقطعها عنه. فهذه معاني لاحظها أهل العلم رحمة الله عليهم وسموا بهذا الباب، لأن هذا الباب في الحقيقة من الأبواب العظيمة في الشريعة، فيه النزاهة، فيه الطهارة، فيه خصال الفطرة التي يشرع للمسلم أن يتحلى بها. بل إن هذه الآداب كثير من الحيوانات تتأذى من هذا الأذى وتتخلص منه، فجاء الإسلام بآداب عظيمة واجبة ومستحبة وأمور يحرم فعلها، وكما جاء في هذه الشريعة وكما بين الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يترك شيئا، يعني في معنى كلام في أخبار، إلا وبينه عليه الصلاة والسلام، منه حتى كما قال سلمان رضي الله عنه حتى الخراء لما قال له ذلك اليهودي، فقال ذكر له هذا الباب. وهذا في الحقيقة من فقه سلمان رضي الله عنه، حيث أشار إلى هذا المعنى، وأن هذا المعنى اعتنت به الشريعة وبينت آدابه، فما كان يتعلق بأمور أعظم فيما خلق له العباد من توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته، فإن بيانه وتجليته أعظم. ولذا يحسن لأهل الإسلام أن يبينوا هذه الآداب لغير أهل الإسلام، لأن لها أثرا عظيما على كثير من غير المسلمين، خاصة في هذه الأيام، ممن يجهل أو يعادي الإسلام، فحين يشرح لهم هذه الآداب العظيمة فإنه يرون آدابا كثير منهم إن لم يكن أكثرهم أو قد يعم عامتهم أنهم لم يتأدوا بهذه الآداب العظيمة فيما يتعلق بآداب التخلي وما فيه من النزاهة والطهارة، سواء في الأماكن الخاصة أو في الأماكن العامة. وقد رأينا أمورا رآها الكفار في الإسلام في بعض النوازل، مثل ما تقدم ووقع في هذه نازلة كورونا وأمور النظافة التي اعتنوا بها وعلموا أن الإسلام جاء بها، فكان بعضهم يفاخر بأشياء هي عند صبيان المسلمين من الأمور التي لا يمكن أن يتخلى عنها، فلذا لها أثر عظيم في هداية الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. وإن هذا الأمر يتأكد، بل قد يجب في في حق من يحسن لغة القوم من اللغات التي تشتهر، اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة أوسع الألمانية وغيرها من اللغات التي يعني يحسن بمن يحسنها أن يجتهد في شرح هذه المسائل وفي بيانها، وأن يعرضها بأسلوب واضح بين سهل، ويكون في ضمنه الترغيب وبيان هذه الآداب العظيمة، فإن لها أثر عظيم قد تكون سببا في دخول الإسلام، وذلك أن الإسلام دين الفطر، أن الإسلام دين الفطرة، وهذه الآداب التي تلامس النفوس والقلوب تجعله يلين ويقبل ويقبل، فهذا واجب على أهل الإسلام عموما، وخصوصا على من له معرفة بلغة القوم أو كان مخالطا لهم. واليوم توفرت وتيسرت وسائل الاتصال ولله الحمد، وأنت في بيتك وأنت في سيارتك وأنت في أي مكان يمكن أن تبذل هذه الأمور، فيكون لك الأجر العظيم. وقد تكون هذه الكلمة أو هذا البيان اليسير سببا في دخول شخص أو أشخاص أو عائلة يترتب عليه دخول غيرهم، وهذه واجبات سواء كان في بلاد في غير بلاد المسلمين أو كان في بلاد المسلمين، إلى غير ذلك من الأمور والآداب العظيمة التي يجب على الإنسان يتحلوا بها وأن ينشروها وأن يبينوها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دعاة خير وهدى وصلاح بمنه وكرمه. هذا الباب كما تقدم باب عظيم، والمصنف رحمه الله بيّن بعض أحكامه فقال: يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول بسم الله، لما روى علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي. هذا الحديث دل عليه معاني وأخبار، دل عليه معاني وأخبار، لكن هو من هذا الطريق عند الترمذي وابن ماجه ضعيف، لأنه رواه الترمذي وابن ماجه عن محمد بن حميد الرازي وهو حافظ ضعيف، وفيه أيضا الحكم بن عبد الله النصري وهو مجهول، عن أبي إسحاق السبيعي وهو وإن كان ثقة لكنه يدلس رحمه الله، عن أبي جحيفة صحابي الجليل، عن علي رضي الله عنه. ففي هذه الثلاث العلل، وهذه الثلاث العلل في الحقيقة هي أقواها محمد بن حميد، لأنه يعني ضعيف بل ضعفه بعضه جدا، والحكم عبد الله أيضا مجهول، وثم بعد ذلك أبو إسحاق السبيعي كما تقدم يعني قيل إنه يدلس. فهذه العلل الثلاث خاصة العلل الأولى والثانية تمنع من تصحيح الخبر أو تحسينه، لكن جاء ذكر البسملة في بعض الأخبار وعلى يأتي الإشارة إليها، وفيه إشارة أيضا إلى قوله إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء، وهذا اللفظ سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه في ذكر دخول الخلاء يقول بسم الله، بل في حديث أنس ذكر آخر كما سيأتي، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أولا بسم الله ورد في هذا الخبر، وورد أيضا ورد البسملة أيضا في أحاديث أخرى، منها أيضا عند ابن أبي شيبة عن أنس من فعله عليه الصلاة والسلام من طريق أبي معشر نجيه عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. هذان الحديثان هذا اللفظ من قوله يقول بسم الله لكن وحده، والحديث الثاني جاء من حديث أنس وهو ضعيف، وجاء بلفظ آخر ذكره الحافظ رحمه الله عند المعمري في عمل اليوم والليلة، هو الحسن بن شبيب المعمري حافظ كبير توفي سنة 95 و200 للهجرة، يقول الحافظ رحمه الله وقد ورد بلفظ الأمر، ومن رواية عبد العزيز بن مختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذه اللفظة ظاهر إسناد الصحة، بل قال الحافظ إسناده على شرط مسلم، فإن أخذ بظاهر اللفظ فإنها صحيحة كما صح الحافظ رحمه الله لعبد المختار ثقة من رجال مسلم. لكن قد يمنع من هذا أن أكثر روايات عبد العزيز بن صهيب رحمه الله وهو إمام كبير له تلاميذ لم يذكروا هذه اللفظة عنه عن أنس كما في حديثه في الصحيح، إنما ذكروا الحديث من فعل النبي عليه الصلاة والسلام بدون قول بسم الله. فهذه زيادة أولا من زيادة في المعنى، وهي أنه ذكره بلفظ القول، وزيادة في اللفظ وهي أنه ذكر البسملة، ذكر البسملة وليست موجودة في الروايات الأخرى عن أنس رضي الله عنه من رواية الأئمة الكبار الذين رأوه. فهل يقال إن هذه الرواية زيادة ثقة أو إنها شاذة؟ هذا محتمل، هذا محتمل، والحافظ رحمه الله جزم بأنها صحيحة على شرط مسلم. فعلى قول الحافظ تكون هذه الرواية أولى وأقوى من غيرها من الروايات، ويشرع أن يقول بسم الله. وفيها أيضا أمر آخر تأكده، لأنه جاء بالأمر، ولهذا قال لم أرها، لم أرها يعني لغيره لعبد المختار، وإن كان ذكر البسملة جاء لكن جاء من فعله عليه، جاء من جاء لم يأتي تماما بهذا اللفظ، إما أنه جاء وحده بقول بسم الله، أو بل هو قصد فرحمه الله يعني من رواية عبد العزيز المختار، من رواية عبد العزيز بن صهيب، من رواية عبد العزيز بن صهيب، أما من غيره فقد جاءت عن أنس من غير روايته، وجاءت عن علي رضي الله عنه، فهو يشير إلى أنه فرد بذلك رحمه الله من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ذلك، كان إذا دخل الخلاء، وهذا هو اللفظ الثابت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء. قول أولا قوله كان، كان تدل على مطلق الحصول والحدوث ولا تدل على التكرار في أصل وضعها، لكن تدل بالقرينة على التكرر على التكرار، وهنا قرنت بدخول الخلاء، فالمعنى أنه كان إذا دخل الخلاء قال ذلك، فهذا يدل على تكرره منه عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه قرن بالأمر الذي يتكرر دخل الخلاء. الخلاء كما تقدم هو المكان الخالي بالمد، وبالقصر هو الخلاء هو الحشيش الرطب، هو الحشيش الرطب، وله معاني أيضا أخرى حسنة، لكن بالمد هو المكان الخالي. ولما كانوا يعني يذهبون إلى الخلاء والمكان الخالي ويبعدون كما سيأتي إن شاء الله في كان مصنف، سمي به المواضع المعدة وإن كان في داخل البيوت. ودخل هذا يفهم منه أنه يقوله بعد الدخول، إذا دخل يقوله بعد الدخول. وأخذ بظاهره بعض العلماء وقالوا ظاهر اللفظ يدل على ذلك، وهو أيضا ظاهر تقرير من دقيق العيد القشيري رحمه الله في إحكام الأحكام. والبخاري رحمه الله ساق روايات في هذا في صحيحه من رواية سعيد ابن زيد وهو أخو حماد ابن زيد، وهو لا بأس به، عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، رواه البخاري معلقة مجزومة، قال وقال سعيد بن زيد كان إذا أراد، وقد وصلها البخاري في الأدب المفرد، فيكون هذا له مفسرا، لكن إن لم يعني هذا إن قيل إن هذه اللفظة محفوظة، لأنه قد جاء أيضا كما ذكر الحافظ كما ذكر البخاري رحمه الله من رواية غندر كان إذا أتى الخلاء، وهذا أعم، إذا أتى الخلاء ما قال دخل، يشمل الخلاء المعد لذلك الذي يدخله، ويشمل المواضع التي تكون في الصحراء أو في أي مكان، حتى لو إنسان مثلا يعني بال في شيء في جانب بيته مثلا، لكان إذا أتى الخلاء، مثل ما لو بال إنسان مريض وهو على السرير مثلا يقال أتى الخلاء مثلا. وهل يشرع له مثال الذكر؟ لعله يأتي إن شاء الله. فقوله إذا دخل الخلاء إذا أتى الخلاء لفظ، مع أن هذه اللفظة رواها عنه محمد بشار كما عند البزار، ورواها الإمام أحمد عن غندر، فخالف محمد ابن بشار وقال إذا دخل الخلاء جاء أتى به على اللفظ المشهور، أتى به على اللفظ المشهور، وهذا أقرب والله أعلم، يعني من جهة أن اللفظ هذا قد يروى على هذه الألفاظ، وإلا أنس ذكر لفظا واحدا فيما يظهر، ويحتمل أنه قاله مرارا وذكره بهذه الألفاظ، هذا محتمل. نعم، كان إذا دخل الخلاء، الخلاء هل هو منصوب على الظرفية أو منصوب على المفعولية؟ الأظهر والله أعلم يعني أنه منصوب على المفعول، على أنه مفعول، لأنهم ذكروا أن هذه الأماكن ظروف المكان المحصورة لا تنصب على الظرفية، بخلاف ظرف الزمان فإن ينصب على الظرفية سواء كان محصور أو غير محصور، سواء كان من حين وزمان أو شهر وسنة نحو ذلك. أما ظروف المكان فلا تنصب على الظرفية إلا إذا كانت غير محصورة، أما إذا كانت محصورة فإنها لا تنصب على الظرفية، إنما تنصب على المفعولية وعلى نفس الخبر أو على التشبيه بالمفعول. كان إذا دخل الخلاء قال ذلك، يعني قال ذلك ثم ذكر الحديث اللهم، اللهم يعني يا الله، اللهم أصلها يا الله، لكن لما وضعت الميم عوض على الميم استغني عن النداء هنا، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض إلا نادى، فلا يقول يا اللهم إلا نادى كما في قوله وإني إن حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، ولأنه لا يجمع بين العوض والمعوض، يعني إذا جاء أحدهما حل محل الآخر. اللهم إني أعوذ أن يلتجئ بك وأي وحدك دون غيرك سبحانه وتعالى من الخبث والخبائث، من الخبث جمع خبيث، وقيل إنه الخبيث من كل شيء، الخبيث من الأقوال، الخبيث من الأفعال، الخبيث من كل شيء، هو في الأصل الخبث جمع خبيث، الخبيث من كل شيء، فإن كان من الأفعال فهو المعاصي سواء كانت أقوالا أو أفعالا، وإن كانت من الملل فهو الكفر، وإن كانت من الطعام فهي المحرمات، وإن كانت من المشروبات فهي ما كان ضارا منها. وهنا يكون المعنى المعاصي والخبائث أهل المعاصي، أي أعوذ بك من الشر وأهله. وقيل أعوذ بك من الخبث، وقيل بالتشكيل الخبث والخبائث. وهذا أنكره الخطابي رحمه الله، أنكره الخطابي رحمه الله، وقال إن الحديث يروونه وغلقهم، لكن قد سبق إلى ذلك جماعة من الحفاظ من علماء اللغة والحديث، هو عبيد القاسم سلام فأثبت هذا، وحكه عياض عن الأكثر رحمه الله أنه يقال الخبث ويقال الخبائث أيضا. فيجوز الوجهان، يعني يجوز معنى أعوذ بالله من ذكران الشياطين وأيناثهم، أعوذ بك من الشر وأهله، أعوذ بك من الشر وأهله. قال كان إذا دخل قال ذلك، متفق عليه. وإذا خرج، نعم، قبل ذلك أيضا يشير مسألة، وهو قوله إذا دخل الخلاء، هل هذا خاص بالخلاء؟ يعني قال إذا دخل الخلاء، وهذا كما تقدم احتج به من قال أنه يقوله إذا دخل، والأظهر والله أعلم أن المراد بذلك عند إرادة دخول الخلاء، وإن قيل إن تلك الرواية لم تثبت سعيد زيد كان إذا أراد، لأن هذا هو المراد، كما في قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءة القرآن. وإن قال بعضهم بخلاف ذلك، قال يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد فراغه من قراءة القرآن حتى لا يحصل له العجب، لكن أظهر والله أعلم هو أن المراد سعادة عند ابتداء قراءة القرآن. فهذا هو الأظهر والله أعلم، بمعنى أنه يستعيد عند إرادة دخول الخلاء، لعله يأتي أيضا ما يبين ذلك، إشار إلى حديث في حديث أنس رضي الله عنه، والمصنف أشار إليه أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، فإذا كان يتحرج ذلك في الشيء المكتوب فالتلفظ بذلك من باب أولى، بمعنى أنه يجتنب الذكر لفظا بلسانه، بل يقوله عند إرادة الدخول، ويدخل مباشرة، يدخل مباشرة، لا أنه يتصل ذكره بالدخول فيتمه حال دخوله، يعني يبدأ عند أول الدخول ثم يقوله. بخلاف المسجد فإنه لا بأس أن يقول عن دخوله وأن يتمه، مثلا ذكر دخول المسجد عند دخوله المسجد. أما في هذا الموطن لما دل من أدلة على صيانة ذكر الله سبحانه وتعالى عن هذه المواطن، وإن كان بعض العلم كمان كما يروى عنه وجماعة ذلك الحسن وابن سيرين صح عنهما أنهم كانوا يقول لا نرى بذكر الله، لا نرى بأسا بذكر الله موضع الخلاء، للأدلة التي جاءت كان يذكر الله على كل أحيانه، وأيضا هو يعني قول بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أيضا من الحفاظ، وقد سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه عن حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، وأنه سأل أبا زرعة وأن أباه قال يعني الحديث ذكر الحديث ثم قال ولا أرى بأسا أن يذكر الله وهو على موضع خلائه، يقوله محمد بن حاتم الرازي والد عبد الرحمن بن أبي حاتم، وكثير من أهل العلم قالوا بذلك، ويروى عن جمع من السلف ذلك، ويروى عن غيرهم كراه ذلك، وروي عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة طريق زمعة مصالح عن سلامة بن وهرام أنه كان إذا دخل الخلاء أيضا وضع خاتمة كما في حديث أنس الذي روي في هذا الباب، والمسألة محتملة، والأظهر والله أعلم أنه لا يذكر الله داخل الخلاء، وقد جاء من أدلة ما يدل على ذلك من جهة المعنى، وأنه عليه الصلاة والسلام ما سلم عليه وهو على غير وضوء لم يرد السلام حتى توضأ، لأن الذي سلم علم النبي أنه ينتظره فيرد عليه السلام. وكذلك في حديث أخرى لما ضرب الجدار فتيمم ورد السلام، إلى غير ذلك مما يبين صيانة ذكر الله، مع أنه في هذا كان على غير وضوء، وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. فإذا كان هذا كراهته عليه الصلاة والسلام، إذا في قوله إني كرهت أن أذكر الله، أن أذكر الله يعني كراهته لذكر الله سبحانه وتعالى وهو لم يتوضأ، فكونه يكره ذكر الله سبحانه وتعالى في مواضع الخلاء من باب أولى، من باب أولى، لأنه يجمع الأمرين في الغالب، أنه ليس على وضوء وهو في موضع خلاء، وهو ليس في وهو في موضع خلاء. هذا هو الأظهر والله أعلم، وهو أنه يعني ينشغل بما هو كما قال القيم رحمه الله، حال من دخل الخلاء هو أن يكون ذكره بقلبه، هذا هو المطلوب منه، وهذا هو المناسب لحاله، أن يكون في هذه الحال يرى ضعفه، ويرى أنه مهما بلغ فإنه لا غنى له عن هذه المواضع، يذهب إليها ويقضي حاجته ويتخلى عنها. فهذا الموضوع موضع استحياء وموضع ذكر لله بالقلب، فيرى نفسه قد قصر في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه كما في الحديث الصحيح عن حديث أيوب، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. فالله سبحانه وتعالى يسر لك الطعام والشراب، يدخل من فم الإنسان طيبا سائغا، وهذا الطعام بعدما يذهب الطيب في عروقه وفي بدنه، الفضلات بعد ذلك لها مخرج آخر من أسفل الإنسان، لها مخرج وتخرج، ويحمد الله ويشكر، كما سيأتي كما في حديث عائشة رضي الله عنها المشهور في هذا غفرانك. فهذا هو حاله في هذه الحال، وهو الأتم والأكمل في حاله. قال رحمه الله: وإذا خرج قال غفرانك، وإذا خرج قال غفرانك، هذا كما تقدم هو المناسب لحال الإنسان حين يكون في الخلاء، له الإكراه، ذكر دخول قبل ذكر قبل دخول الخلاء، وذكر عند خروجه، وبينهما يكون ذكره بقلبه وتذكر حاله، يقول غفرانك، والمعنى أسألك مغفرتك. وهذا الحديث رواه الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى، النسائي في الكبرى وابن ماجه. وقد قال الحافظ رحمه الله صححه حاتم، لكن الموجود في علل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال أصح ما ورد، لم ينص على تصحيح، إنما قال أصح ما ورد، فإن كان ذكره في موضع آخر فالله أعلم، لكن هو في الغالب يكون النقل من كلام ابن أبي حاتم، وهو والذي ذكر عنه هو هذا رحمه الله. والحديث مشهور برواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ويوسف ليس بالمشهور، ليس بالمشهور، فيحتمل هذا الخبر، يحتمل هذا الخبر يعني من جهة ثبوته، لكن جماعة العلم أخذوا بهذا الخبر وهو دعاء الخروج. ولا شك أن الإنسان حال دخول خلاء قد حمل هذا الأذى فيريد أن يتخلص منه، والتخلص منه وفراغه من هذا الخلاء وسلامته من أداه نعمة من نعم الله. ولهذا قال حمل أطعم وسوغ أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. وهذه نعم عظيمة. فالعبد حين يخرج يقول غفرانك. قال بعض العلماء إما أنه من تقصيره في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، أو أنه يتذكر مواقف الأهوال في يوم القيامة والشدة فيسأل الله أن يغفر له وأن يتجاوز عنه في ذلك الموقف العظيم. ويمكن أن يكون للأمرين جميعا أو لغير ذلك، فالله أعلم. ثم قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث سيذكره مصنف رحمه. قال لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من خلق قال غفرانك، حديث حسن، حديث حسن. هذا كما تقدم يعني وهو قول الترمذي رحمه الله على ما نقل الإمام ابن قدامة حسنه رحمه الله. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من خلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. وهذا الحديث فيه زيادة أو فيه ذكر آخر، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. والحديث من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، بل هو ضعيف باتفاقه. وإسماعيل مسلم هذا هو المكي، كما هو المكي خلاف إسماعيل مسلم العبدي، فهو ثقة، وهو ثقة، وهو قيم طبقة من الطبقة السادسة. وإسماعيل مسلم العبدي هذا المكي من الطبقة الخامسة، لكن العبدي ثقة وهذا ضعيف، بل له يعني روايات منكرة، فالحديث بهذا الطريق ضعيف. وهل يشرع قولها؟ الله أعلم. يمكن أن يقال يعني مثل هذا الذكر المقيد بمكان، يعني هل يقال لا بأس به من جهة أنه ذكر وإن كان ضعيفا؟ القاعدة في مثل هذا الأذكار المقيدة أن ترد في حال لا بد أن يثبت بها شرع، إلا إذا كان جنسها ثابتا بأخبار فلا بأس بذلك. وهذا مثل هذا، لأنه ورد الذكر الصحيح في حال عند دخول الخلاء، وكذلك عند الخروج حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث لا يقرر أصلا، إنما يثبت أمرا ثابت، هو ثابت من حيث الجملة. قال رحمه الله ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. تقديم الرجل اليسرى في الدخول والخروج لم يثبت في هذا شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نصا من فعله أو من قوله، إنما أخذ من جهة المعنى لقوله لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه، يسرى للأذى واليمنى لما سواه. وكأن المصنف رحمه الله يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وهذا في صحيح عائشة، وهذا يبين أن ولقوله هذا قال ليسرى الأذى واليمنى لما سواه، وهو الذي ذكرته عائشة يعجبه التيمم. فكل ما لم يكن من هذا الشيء من باب الأذى فإنه يكون باليمنى. وأيضا جاء في حديث حفصة وعائشة في يده اليمنى ويده اليسرى، لأن يده اليمنى لطعامه وشرابه واليسرى للخلا وما كان من أذى. والحديث صحيح، جاء عن حفصة وعائشة بنحو من هذا اللفظ. فهذا المعنى يؤخذ من هذا، يؤخذ من هذا كما تقدم. ولذا البخاري رحمه الله استدل بالإطلاق والعموم في حديث عائشة المتقدم قال باب التيمم في دخول المسجد وغيره، باب التيمم في دخول المسجد وغيره. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها، أورد حديث عائشة رضي الله عنها في دخول المسجد، ومع أنه لم يرد في حديث ذكر المسجد، وإن ورد في حديث أنس عند الحاكم، حديث الأسود عند الحاكم من السنة عند دخول المسجد يقدم رجل اليمنى واليسرى عند الخروج، ووقع خلاف في إسناده من جهة ثبوته، لكن البخاري رحمه الله استدل بإطلاق قول عائشة رضي الله عنها، وأن دخوله للمسجد من أعظم شأنه، وكذلك الخروج له، وكذلك دخول البيت والخروج منه، فلم تقل هذا الشيء ليسقط تعدادها ويحصر ويعسر حصرها. فقالت رضي الله عنها: يعجبه التيمم في شأنه كله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. فكان اليمنى لما يحسن، وأخذ العلماء من ذلك القاعدة في باب اليمين وبالشمال في اليد، وهذا لأفعال خاصة وهذا لأفعال خاصة، وكذلك أيضا في دخول الخلاء، هذا قول جمهور العلماء. ولهذا أشار إلى العلة الإمام مصنف رحمه الله في قوله: لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه، ولذا فإنه يحسن إكرام اليمنى فلا يبدأ بها في الدخول ولا يؤخرها في الخروج، بل يبدأ باليسرى في الدخول ويبدأ باليمنى في الخروج. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، لتكون اليمنى أولهما عمدا واليسرى آخرهما، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. فإذا كان هذا في النعل مع أنه قد يكون لبس النعل وخلع النعل أكثر من أحوال الإنسان في دخول الخلاء، ويتأكد من ظاهر الحديث الأمر، يعني حين الإنسان في لبسه له وخلعه له يكثر منه، فإذا شرع هذا الشيء وتأكد ظاهر الأمر الوجوب، كان شيخنا شعبان بن باز رحمه الله يميل إليه في بعض كلامه تقريره على صحيح البخاري رحمه الله. فإذا كان هذا في لبس الحذاء، فدخول الخلاء أولى فيما يظهر والله أعلم. نعم، ولهذا كما تقدم في تعليم صنه رحمه الله. وهذا مناسب في باب التكريم اليمنى، بل لو رأينا هذا في بقية البدن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بميامن في اللباس، وفي النزع يبدأ بالشمال في نزع النعل، وفي كذلك فيما يتعلق بالثياب، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه عليه الصلاة والسلام. قوله رحمه الله: ويضع ما فيه ذكر الله أو قرآن صيانة له، هذا كما تقدم الإشارة إليه أن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يحسن في موضع الخلاء، وهذا كما تقدم بعض أهل العلم رأى أنه لا بأس من ذكر الله على الخلاء، والأظهر والله أعلم كما أشار المصنف رحمه الله أنه لا يذكر الله على خلائه، وأن هذا الموطن أولى بالمنع من المواطن التي سبق الإشارة إليها. والقرآن أعظم، ولهذا قال أوضع صيانة له، بل يقطع بذلك كما أشار إليه صاحب الإنصاف رحمه الله. ثم استثنى رحمه الله أمرا لأنه يعروه مشقة، قال فإن كان ذلك دراهم، فقال أحمد أرجو أن لا يكون في بأس. وإن كان الأصل أنه يصون ما فيه ذكر من دراهم وغيرها، لكن لأنه يشق عليه ذلك، وربما أيضا يخشى عليها أحيانا إذا كان مكان عام أو غيره أن تضيع أو تسرق، وإذا ضاق الأمر اتسع، فقال أحمد أرجو أن لا يكون به بأس، أرجو أن لا يكون به بأس. قال والخاتم فيه ذكر الله تعالى يجعله في بطن كفه ويدخل الخلاء. وكذلك إذا كان في يده خاتم فيه ذكر الله سبحانه وتعالى يجعله في باطن كفه، يعني على كلام المصنف لا يلزمه أن يضعه، بل عليه أن يحفظه بأن يجعل ما فيه الذكر في باطن كفه، فيستر موضع الذكر ويدخل الخلاء. وأعرض المصنف رحمه الله عن حديث أنس في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، حديث مشهور وقع في خلاف في ثبوته، ومن أهل العلم من جزم بأنه وهم الهمام ريح، منهم من رد ذلك وقالوا يبعد الهمام أن ينتقل وهمه من حديث أنس هذا في وضع الخاتم إذا دخل الخلاء إلى ما الخاتم الذي صنع له لما أنه عليه الصلاة والسلام. ثم حديث أنس وابن عمر في وضعه لخاتم الذهب ثم لوسي لخاتم الفضة، وكثير من العلم استدل بهذا الخبر على مشروعية وضع الخاتم، وضع الخاتم كذلك ما فيه ذكر، لكن الحديث معلول كما قرر كثير من حفاظ رحمة الله عليهم، ولا وإن كان له جاء له يعني روايات وطرق من أخرى من غير طريق همام الريتيح المتوكل وكذلك حيض ضريس أخرجهما الحاكم والبيهقي، لكنهما ضعيفان. قال رحمه الله فصل: وإن كان في الفضاء أبعد، لما روى جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. هذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ، لأن رواه أبو داود من طريق عبد الملك بن أبي الصفيراء عن أبي الزبير عن جابر، وعبد الملك هذا ليس بذاك فالحديث ضعيف، لكن يغني عنه أحاديث أخرى صحيحة في الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قصة في السفر فانطلق حتى توارى عني، حتى توارى عني. وروى الخمسة بإسناد جيد لا بأس به من رواية محمد عبد العزيز من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي عن أبي سلمة عن المغيرة رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الخلاء أبعد المذهب، أو قال إذا ذهب أبعد المذهب، أبعد. وهذا إسناد حسن، يعني يذهب بعيدا عليه الصلاة والسلام. وأيضا روى محمد إسحاق السراج في مسنده إسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كما في من حديث ابن عمر كان ينطلق في حاجته إلى المغمس، وهذا موضع قدروه بقرب ميلين، نحو ميلين يمشي هذه المسافة عليه الصلاة والسلام لأجل قضاء الحاجة، وقد رواه غير من السراج، لكن سناد السراج أقوى. وهذه الأخبار كلها تدل على عنايته عليه الصلاة والسلام في أمر قضاء الحاجة، وهذا كما قال إذا أراد البراز. أما عند إرادة البول فالأمر أيسر، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن حذيفة أتى سباطة قوم فبال قائما، فبال قائما بخلاف ما إذا ذهب إلى الغائط فإنه ينبغي الابتعاد إلا إذا كان هذا المكان قريبا، إلا إذا كان المكان موضع خلا. ولهذا إما أن يكون مثلا حين لا يتيسر البعد فالأمر لا يخلو من حالين، إما أن يكون موضع خلا خاص ففي هذا لا يدخل موضع الخلا لأنه يستتر به، وإما أن يستر حاله بشيء. ولهذا قال ويستتر عن العيون، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى الغائط فليستتر فإن لم يرد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل فليستدبره. وهذا الحديث رواه أبو داود، وسيأتي في كلام مصنف بعد ذكر الحديث أنه قال أخرجها أبو داود وهو من طريق حسين الحبراني عن أبي سعد أو بسعيد الخير عن أبي هريرة، والحبراني هذا مجهول، هذا مجهول. واستتاره عليه الصلاة والسلام ثابت في الأخبار عنه، وثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن جعفر كان أحب ما استتر به عليه الصلاة والسلام هدف أو حائش نخل، هدف أو حائش نخل، هذا في صحيح مسلم عبد الله ابن جعفر. والمعنى أن الإنسان يعتني في حال قضاء الحاجة حين يريد البراز والغائط فيبتعد، إما أن يبتعد حتى لا يراه أحد، وهذا يختلف قد إذا كان إنسان مثلا في صحراء في مدرية وحوله أحد فيبتعد حتى لا، وإن ابتعد واستتر بمكان لا يلزم أن يذهب بعيدا، لكن يذهب إلى مكان يمكن أن يقضي حاجته ولا يؤذي من حوله، أو يستتر بشيء أو شجر أو حجر، يعني شيء في البرية. وإن كان مثلا في حال في الليل فكما قال مغيرة فتوارى عني في الظلام، ربما يكون التواري عن قرب، لكن في مكان حين يريد الإنسان قضاء حاجته لا يؤذي أحدا، قال رحمه الله ويرتاد لبوله مكانا رخوا لئلا يترشرش عليه ولا يرفع ثوبه. وهذا هو السنة، بل هو الواجب أن يصون الإنسان بدنه وثيابه، وحديث ابن عباس الصحيحين في هذا الباب إنه عذبان ومعذبان في كبير غير ذلك، وحديث أبي هريرة أكثر عامة عذاب القبر من البول. يجب التوقي من رشاش البول وأن يرتاد موضعا، وهذا جاء في حديث عند أبي داود برواية التياح يزيد بن حميد عن شيخ عن ابن عباس أن ابن عباس لما كان في البصرة كان يكتب إلى أبي موسى يسأله، ومما كتب إليه يسأله في عن هذا، فكتب إليه أبو موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد قضى حاجة فإنه يرتاد لبوله موضعا من الروث، وهو البحث والطلب، ويعني مكان رخوا، وذلك أنه في هذه الحال البول ينزل ويتخلل في هذا المكان فلا يترشرش عليه. وإن كان المكان الذي هو فيه صلب مثل الأحجار ونحو ذلك أو الصلبة التي ربما لو بال فيها صاب شيء من ذلك فيعتني بذلك عناية تمنع رجوع البول إليه. قال هو بأن يعني يجتهد مثلا في إذا كانت الصلبة بأن يحك هذا المكان، وإن كان مثلا أحجار كانت حديث يجمع حجارة يعني يبول إليها ويمتنع وصول الأداء إليه، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لأن الأصل وجوب ستر العورة، وهذا في عناية الشرع بأمر العورة مع أنه وضع حاجة، إلا أنه لا يرفع ثوبه، ذلك أن الحاجة تقدر بقدرها ويجب أن يستر عورته. لهذا لما روي أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وقوله روي قد أحسن مصنف رحمه الله في ذكري بهذه الصيغة، كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، الله حتى يدنو من الأرض. وهذا الحديث رواه أبو داود لكن إسناده ضعيف، فهو من طريق الأعمش عن رجل عن أنس رضي الله عنه، وجاء له طرق لكنها ضعيفة، وكثير منها يعود إلى الأعمش رحمه الله، فالخبر لا يصح. وقول هذه الثلاثة يريد رحمه الله، نعم تقدم الخبر، خبر جابر رضي الله عنه لا يرى أحد، وخبر من أتى الغائط فليستتر، وخبر كان إذا أراد حاجة كذلك يرتدي بوله مكانه، ما ذكر عنها حديث، لكن ورد الحديث المتقدم للمشار إليه وهو حديث أبي موسى الذي رواه عنه ابن عباس، وفيه شيخ مجهول، فيه شيخ مجهول. وهذه المعاني دلت عليها الأدلة والأخبار الصحيحة، لكن هذه قد ذكرت أحوالا خاصة، ودلالة الأخبار عليها ثابتة كما تقدم. أخرج هذه الحديث ثلاثة أبو داود، يقصد رحمه الله حديث جابر كان إذا أراد البراز، وحديث من أتى الغائط فليستتر، وحديث كذلك كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه، تقدم الإشارة إلى ما فيها من العلم. وفي حديث آخر أشار إليه إشارة ولم يذكر نص قول يرتاد لبوله مكان كما تقدم. وهذه الأخبار وإن لم تثبت أسانيدها لكن هي ثابتة من جهة المعنى، فدلت عليها المعاني والأخبار الصحيحة، لكن بعضها ربما ورد في بعض أحواله عليه الصلاة والسلام، أما المعنى دلت عليه فهو ثابت. وقوله يبول قاعدا، هذه لعلها تأتي في درس قادم بإذن الله. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، مني وكرمه، ويمن علينا بالعلم النافع والمصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.